وضع إبهامه صلوات الله وسلامه عليه على أذنه ووضع السبابة على عينه، وضع إبهامه على أذنه ووضع السبابة على عينه. وقد صح الحديث صح الحديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، لكن اختلف العلماء في ذلك، هل للمرء أن يصنع ذلك ويشير؟ منهم من قال لا يفعل حتى لا يقع العامة في الايه في التشبيه، ومنهم من قال يفعل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ايه فعل. لا ايوه صحيح صحيح نعم صحيح نعم انما هو كنت سمعه وبصره وكذا، هو اتحاد إرادة، هو اتحاد ايه لهذا الذي يعني اتحاد إرادة. ما معنى اتحاد إرادة؟ يعني إرادة الله جل وعلا ها أصبحت ها متفقة مع إرادة الايه العبد، إرادة الرب أصبحت متفقة مع إرادة الايه العبد، فالعبد يحب ما يحبه الرب ويبغض ما يبغضه ايه الرب، فما أراده الرب أراده الايه العبد، فهو اتحاد إرادة كما ايه كما أقول. وقد يصل حب المرء للمرء ها بحيث أنه تتحد إرادته ايه مع إرادته، يعني أحب كأنك ايه كأنك أني ها كما يقولون، مش عارف ليه بيت شعر كده لما واحد وقع في اليم ايوه كده وقع في اليم، واحد اتنين بيحب واحد جدا، واحد راح وقع في اليم وقع في البحر، التاني راح رامي نفسه ايه وراه كده من غير ما يشعر، قال ايه ذهلت بك عني حتى كأنك أني، يعني إلى شيء من هذا الايه القبيل. فقد تصل المحبة ها بأن الواحد ايه يبدأ ماشي مع لا ده وقع، وخصوصا لو كانت أم لو لقت ابنها وقع في البير ممكن تنط في البير بدون ما ايه بدون ما تشعر علشان تاخد ايه تاخد ابنها، وهكذا يعني يحدث هذا حقيقة. يعني هذا يدل على اتحاد الإرادة، بقت إرادة ده تابعة لإيه لإرادة ده، فهو كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى هو اتحاد إرادة وليس اتحاد ذات، هذا مما لا شك الله جل وعلا منزه عنه والقول به كفر. بس نكتفي بهذا كده، لا لا حنصلي وبعدين ما ينفعش كده.